بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في باب أفضل الصيام وغيره، عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر أن الحافظ عبد الغني المقدسي عقد الباب بقوله: باب أفضل الصيام وغيره، وذكر ثلاثة أحاديث تتعلق بأفضل الصيام، ثم ذكر بعد ذلك أحاديث لا علاقة لها بأفضل الصيام ولكنها تدخل تحت قوله وغيره، باب أفضل الصيام وغيره. فهذه الأحاديث، هذا الحديث وما بعده من الأحاديث تتعلق بكلمة وغيره، أي لا علاقة لها بالأفضلية. ذكر هذا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالكعبة، قال له: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وهذا لفظ البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: ورب الكعبة. فالحديث يدل على أن صوم يوم الجمعة منهي عنه، وذلك فيما إذا كان مفردا، أما إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده فهذا سائغ، لأنه جاءت بالسنة كما في الحديث الذي بعد هذا. والحديث يدل أيضا على أن الإنسان يسأل عن مريدين ويتفقه في الدين، وأن الاستفتاء وأن ذلك يمكن أن يكون في حال الطواف، لأن هذا السؤال حصل في حال الطواف، ومن المعلوم أن الطواف يجوز فيه الكلام، لكنه الكلام الذي تدعو إليه حاجة، يعني كاستفتاء أو كسؤال عن شيء أو ما إلى ذلك، فإن الحديث أو الكلام في حال الطواف سائغ، وهو يعني مثل الصلاة يحتاج فيه إلى الطهارة، ولكنه ليس كالصلاة لأنه لا يتكلم فيه، بل يجوز الكلام فيه كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الجواب بنعم، يعني الجواب بنعم، يعني أن السؤال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، أي نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة. وفيه الحلف على الخبر وعلى الفتوى، يعني فيما يتعلق بالإخبار عن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن السائل قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة. قال: نعم ورب الكعبة. والحديث في صحيح مسلم جاء بغير رب الكعبة، يعني رب هذا البيت، لأنه كان يطوف بالبيت وأشار إلى الكعبة، ولكن الحديث هنا مروي بالمعنى، يعني قوله رب الكعبة يعني مروي بالمعنى، وإلا فإن اللفظ أنه أشار إلى الكعبة وقال رب هذا البيت، لأنه كان يطوف بالكعبة. فهذا يدل على الحلف، يعني على الخبر الذي يخبر به عن رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل: هل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام الجمعة؟ قال: نعم وربي هذا البيت. ففيه تأكيد أو التحقق من ما رواه، لأنه أقسم على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت، أو رب الكعبة. والنهي عن صيام يوم الجمعة قيل لأنه يوم عيد، وهو عيد الأسبوع. قد جاء في الحديث, جاء في بعض الحديث اطلق عليه أنه عيد. وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة, فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان, يعني عيد السنة وعيد الأسبوع, لأن الجمعة عيد الأسبوع وعيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة. فلما وافق العيد يوم الجمعة قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. قيل إن هذا من أجل أنه يوم عيد الأسبوع, فكما أن عيد النحر أو عيد الأضحى لا يصامان, فكذلك أيضا لا يصام هذا, إلا أنها جاءت السنة بأنه إذا أضيف إليه يوم قبله أو يوم بعده فإن ذلك سائغ. وإذا صام الإنسان يوم الجمعة فإن كان قد صام اليوم الذي قبله أو أنه عازم على صيام اليوم الذي بعده فإن ذلك سائغ. لحديث جويرية رضي الله عنها أنها كانت صائمة يوم الجمعة فقالوا لها عليه الصلاة والسلام أصمت أمس, يعني يوم الخميس, قالت لا, قال أتصومين غدا, قالت لا, قال فأفطري. يعني معناه أنه يصام إذا صيم يوم قبله ويوم بعده, هو الحديث الذي بعد هذا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده, فهذا فيه النهي. وحديث جابر رضي الله عنه سئل هل نهى فقال نعم نهى, وها حديث أبي هريرة فيه يعني بيان النهي وأن الرسول خاطبهم بذلك فقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده, فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يصام يوم الجمعة بقصد إفراده. وإذا كان صام اليوم الذي قبله والخميس أو صام الجمعة على سنة وسيصوم مع السبت فإن ذلك سائغ, لأن هذا داخل في, لأن هذا هو الاستثناء الذي جاء في الحديث بعد النهي عن الصيام يوم الجمعة قال إلا أن يصوم يوما قبله ويوم بعده, يعني أن من صام يوما قبله أو أراد أن يصوم يوما بعده فله أن يصوم يوم الجمعة, أما أن يصومه مفردا ومستقلا فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز. وكما ذكرت في حديث جويرية أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا, قال أتصومين غدا؟ قالت لا, قال فأفطري. يعني معنى أنه لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام. وعن أبي عبيد ومما قيل يعني في النهي يعني في حكمة النهي قالوا لأن الإنسان إذا صام قد يحصل لفتور وكسل فلا يتمكن أو لا يتهيأ له سماع الخطبة والإقبال على صلاة الجمعة وسماع خطبتها بسبب الكسل الذي قد يحصل له بسبب النوم. وقيل أن يعني ذلك لأنه يوم عيد وأنه عيد الأسبوع, فكما أن عيد السنة لا يصام فكذلك عيد الأسبوع لا يصام, لكنه يجوز أن يصام يوما قبله ويوم بعده. نعم. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما, يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريم صيام يوم العيد, صيام يوم العيد, عيد الأضحى وعيد الفطر كل منهما لا يجوز صيامه. فيقول عبيد بن أزهر شهدت العيد مع عمر, يعني أنه حضر العيد وحضر الصلاة مع عمر رضي الله عنه, فقال هذان، نعم هذان يومان نهى رسول الله، هذان يومان يعني هذا العيد والعيد الآخر يعني عيد السنة، يومان نهى رسول الله عن صيامهما. نعم نهى رسول الله عن صيامهما يعني أن صومهما حرام لا يجوز، ثم بين العيدين فقال يوم فطركم من صومكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، فيوم صوم يوم فطركم من صومكم لأن العيد في في في عيد الفطر يأتي بعد الانتهاء من الصيام وبعد إكمال الصيام سواء كان شهر رمضان كاملا أو ناقصا، فأول يوم من شوال هو يوم العيد، أول يوم من شوال هو يوم العيد، فحرم صومه ليتميز يعني الصيام عن الإفطار، لأن اليوم الذي قبله صومه لازم وهذا اليوم صومه حرام، والله عز وجل هو الذي فرض صيام هذا وأوجب فطر هذا، فرض صيام رمضان من أوله إلى آخره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم العيد الذي يلي يوم الفطر، فيكون الإفطار أو ترك الصيام في يوم العيد هذا أمر لازما من أجل انتهاء شهر الصيام، وما بعده فإنه يجب إفطاره ولا يجوز صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه وقال يوم صومك يوم فطركم من صومكم، حيث أفطر الناس يجب عليهم أن لا يصوموا اليوم الذي بعد آخر يوم رمضان وهو يوم العيد، يوم فطركم من صومكم، ولهذا سمي العيد عيد الفطر، اسم عيد الفطر لأنه منسوب إلى الإفطار من رمضان، وهو من شكر الله عز وجل على نعمة إتمام شهر الصيام، شرع الله عبادتين منسوبتين إلى الفطر وهما عيد الفطر وزكاة الفطر، عيد الفطر وزكاة الفطر، بعدما ينتهي شهر الصيام وبما يفطر الناس في آخر يوم رمضان فإن هناك يعني بعد ذلك عيد سمى عيد الفطر ويجب إفطاره ولا يجوز صيامه، وكذلك أيضا زكاة الفطر التي هي صاع عن كل مسلم ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، كل مسلم يجب عليه صاع من قوت البلد الذي يقتاته الناس في بلدهم، فإنه يجب إخراج صاع عن كل مسلم، ولهذا قيل زكاة الفطر وقيل عيد الفطر. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم أي الأضاحي أو الهدي، أو الهدي لمن كان يعني حاجا ومن أرسل هديا إلى الحرم ويذبح في يوم النحر، فسواء كان أضحية أو هديا فالناس يأكلون في ذلك اليوم ولا يجوز صوم يوم العيد. أما أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى فإنه لا يجوز صومها أيضا، ولكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي ممن يعني هو قارن أو متمتع، فإنه يجوز له أن يصوم يعني هذه الأيام الثلاثة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس وعائشة أن قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهو في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم العيد فيجوز صيامه في أي حال من الأحوال اللي هو عيد الأضحى، وأما أيام التشريق الثلاثة التي بعد عيد الأضحى فيجوز صيامها إلا في حق من كان عليه هدي ممن هو قارن أو متمتع فإن له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، لقول الله عز وجل فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وسبعة إذا رجعتم. فإذا كان الإنسان لم يصوم قبل يوم النحر فإنه يصوم هذه الأيام الثلاثة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده البخاري في صحيح عن عائشة بن عباس لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لم يجد الهدي. ومعلوم أن الصحابي إذا يعني ذكر ترخيصا أو ذكر يعني شيئا يعمل به أو شيئا يعول عليه وأضافه إلى يعني لم ينص على أن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الذي يحصل فإن الذي يضاف إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا لم يرخص في كذا يعني هذا مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. الحديث أخرجه البخاري ومسلم بتمامه يعني الحديث في صحيح البخاري بتمامه وكذلك في صحيح مسلم. وفي أوله النهي عن صوم يوم العيدين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومين يعني عيد الأضحى وعيد الفطر كما جاء في الحديث المتقدم. ومن جملة الأدلة الدالة على تحريم صوم يومي العيدين ثم بعد ذلك قال وعن الصماء وعن الصماء. المقصود بالصماء اشتمال الصماء وهو أن يكون الإنسان يعني ملتفا بثوب من أعلاه إلى أسفله ملتحف به فيكون كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ فيكون يعني هذه الهيئة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وذلك أن الإنسان لو حصل له أي شيء فإنه يفزع ثم تنكشف عورته لو حصل أي شيء يفزعه ثم أزال هذا الذي التحف به وصار مثل الصخرة الصماء غطى جميع جسده من أسفله إلى أعلاه محيط به من جميع الجهات لو حصل له أي شيء يعني يزعجه أو يخيفه فإنه ينفتح هذا الذي التحف به وتبدو عورته. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء أي عن اشتمال الصماء يعني اشتماله بثوب والتحافه به يعني بحيث يغطي جميع جسمه من قدمه إلى رأسه فيكون محيطا به من جميع جهاته فيكون مثل الصخرة. ولهذا قال الصماء أي مثل الصخرة الصماء. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه اللبسة التي هي اشتمال الصماء. وكذلك عن الاحتباء في ثوب واحد يعني كل إنسان يعني جسمه ليس عليه شيء ولكن يلف يعني بحيث يقعد على مقعدته وينصب ساقيه ويلف عليهما من جميع الجهات من ورائه ومن أمامه ثوب فيكون من فوق مكشوف. فإذا كان ما عليه شيء فإنه قد تبدو عورته. أما إذا كان عليه سراويل أو كان عليه شيء لو زال هذا الذي احتبى به فإن ذلك لا يؤثر وإنما لا يؤثر يعني يكون في ثوب واحد يعني يحتبي به يعني يلفه على ظهره وعلى ساقه فيكون أعلاه مكشوفا. فإذا لم يكن عليه سراويل أو عليه ثوب آخر يغطي عورته لو سقط هذا الذي احتبى به فإن ذلك لا يجوز وأن يحتبي في الثوب الواحد. أما إذا كان يعني هناك ثوب آخر أو سراويل يعني قد ستر به عورته فإن الاحتباء يعني عند ذلك لا يؤثر. قالوا عن الاحتباء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. نعم. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر الإنسان لا يتنفل في هذين الوقتين, لا يتنفل في هذين الوقتين يعني من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس, بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس, فلا يجوز التنفل في هذه الأوقات, ولكن يجوز فيها يعني مثل ركعة الفجر لو فاتت الإنسان ودخل في الصلاة وهو لم يصلي صلاة ركعة الفجر فإنه يجوز أن يصليهما بعد ذلك لأن السنة جاءت بذلك. ومثل ذلك يعني صلاة الكسوف, صلاة الكسوف إذا جاء بعد العصر أو بعد الفجر يعني فإنه تشرع صلاة الكسوف, كذلك بعد العصر إذا كسفت الشمس فإنه تشرع يعني صلاة الكسوف. ف يعني الأشياء التي يعني لها أسباب يعني كالكسوف وكذلك يعني يعني كسوف الشمس فالإنسان أن يصلي, ويعني في الشيء الذي له سبب يعني لا بأس من فعله, وأما الشيء الذي لا سبب له فإنه لا يجوز أن يفعل, فلا يكون الإنسان يتنفل كما شاء بعد العصر ولا يتنفل كما شاء بعد الفجر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله, سبيل الله يطلق على الجهاد في سبيل الله الغزو جهادا في سبيل الله, ويطلق على أعمال الخير, أعمال الخير كلها في سبيل الله, كلها داخلة في سبيل الله. هنا قال من صام يوما في سبيل الله, يحتمل أن يكون المراد به الجهاد في سبيل الله, ليكون بذلك جمع بين حسنيين وبين يعني يعني عبادتين, عبادة الجهاد وعبادة الصيام, إلا أن الصوم إذا كان سيضعفه عن الجهاد فإن الأولى أن لا يصوم, لأن الجهاد يتطلب قوة ويتطلب نشاط, والصوم يكون معه الكسل ويكون معه الخمول ويكون معه الضعف, فإذا كان لا يترتب عليه شيء من هذا وليس فيه لقاء العدو يعني حصل لقاء العدو فإن الإنسان يكون مفطرا, هذا هو الأولى. وإذا كان لا يشق عليه ولا يترتب عليه مضرة ولا يلحق بذلك مضرة فإنه يجوز له أن يصوم, ويحتمل أن يكون مراد به يعني تقرب إلى الله عز وجل, لأن أي يوم يصومه تقرب إلى الله عز وجل فهو في سبيل الله, لأن سبيل الله يكون معناه عاما ويكون معناه خاصا, ويصلح أن يكون هذا في الخاص والعام, يصلح أن يكون في الجهاد في سبيل الله الذي هو المعنى الخاص, ويصلح أن يكون يفعل ذلك في غير الجهاد, ويكون مقصود بذلك أنه صوم تطوع لله عز وجل وهو في سبيل الله, لأنه من أعمال الخير وأعمال البر التي هي في سبيل الله عز وجل, والتي يرجى لصاحبها الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا, وهذا يدل على أن الصيام يعني فيه أنه فيه السلامة من النار, قد جاء في حديث آخر والصوم جنة, وهو جنة في الدنيا من المعاصي لأنه يضعف الشهوة, وجنة في الآخرة من عذاب النار, وهذا الحديث يبين لأن الصوم جنة, لأن قال بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا, و70 خريفا يعني 70 عاما, والخريف فصل من فصول السنة الأربعة التي هي الشتاء والربيع والصيف والخريف, والصيف والخريف, والسنة فيها خريف واحد فصل واحد, فإذا معناه 70 سنة, لأنه يعبر عن الشيء ببعضه فيعبر عن السنة ببعضها الذي هو جزء من أجزائها وهو فصل الخريف. بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي يعني بحيث يكون بينه وبين هذه المسافة، يعني سير هذه المسافة البعيدة بحيث يكون بعيدا عنها. ومعلوم أن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان، لكن ليس المقصود به خصوص الوجه، وإنما يقصد به جميع الجسد، وفي مقدمة ذلك أشرفه وأفضل شيء فيه وأعز شيء فيه الذي هو الوجه. المعنى أن الله يبعده عن النار 70 خريفا، ولكنه ذكر الوجه لأنه أشرف شيء في الإنسان، وهذا يدلنا على فضل الصيام في سبيل الله عز وجل، وهو بالمعنى العام لا إشكال فيه، وبالمعنى الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله إذا لم يترتب على ذلك يعني ضرر أو يعني ضعف أو فتور، يعني لا يحصل معه حصول مقصود من الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.